أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في باب مفسدات الصلاة، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ: وتبطل بالحدث ويستخلف الإمام إن سبقه الحدث أو كان ناسيا، وهو معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. يعني أن الإمام إذا خرج منه الريح غصبا عنه ماذا يصنع؟ يرجع إلى الوراء، أو يخرج من أمام الصفوف ويضع يده على أنفه ويخرج. وصلاة المأمومين تتمم بخليفة، خليفة الإمام، يدخل واحد منهم ويكمل الصلاة. إذا لم يوجد أحد يكمل الصلاة يتمون الصلاة فرادا، كل واحد يكمل صلاته منفردا، إلا الجمعة فلا بد من الخليفة لأنها لا تصح إلا جماعة. وكذلك لو أن الإمام مثلا دخل على أنه متوضئ ثم تذكر أنه ليس متوضئا، يعني هو نسي الحدث، كان متوضئا ثم أحدث ودخل الصلاة وهو ناس للحدث، يعني نسي أن الوضوء انتقض، ثم تذكر في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، في أي وقت يتذكر يضع يده على أنفه ويخرج، ويدخل أحد الناس يكمل الصلاة أو يتمونها فراد. هذه معنى سبق الحدث ونسيان الحدث. السبق يعني خرج منه الريح غصبا عنه، والنسيان يعني كان متوضئا وأحدث، انتقض وضوء ونسي أن الوضوء انتقض ودخل الصلاة على أنه متوضئ ثم تذكر أنه ليس متوضئا. في كلتا الحالتين يخرج وأحد المأمومين يتمم الصلاة. ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها مع الحاضرة التي هو فيها بطلت التي هو فيها، وأشار لها بقوله: وذكر الفائتة، وهو كقول صاحب الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذا عليه، أو فسدت عليه التي هو فيها. قال بعضهم: هو على قول ابن حبيب الذي يقول تفسد بالذكر، ومنهم من قال يريد إذا أفسدها على نفسه لقوله في المدونة: القطع مستحب، وإن أتمها أجزأته ويعيدها في الوقت على جهة الاستحباب. وقيل وجوبا، يعني كما شرحنا في الدرس الماضي أن مشتركتي الوقت يجب الترتيب بينهما، الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، هذا الترتيب شرط في صحة الصلاة، بحيث لو تذكر الظهر وهو يصلي العصر بطلت العصر، وإذا تذكر المغرب وهو يصلي العشاء بطلت العشاء. وعليه أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر أو يصلي المغرب ثم يعيد صلاة العشاء. احنا قلنا بس الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الترتيب بينهما مستحب، والمالكية قالوا واجب شرط في صحة الصلاة. فالأفضل أن يرتب ويخرج من الخلاف، لكن يتمادى مع الإمام، يتمادى مع الإمام ويكمل الصلاة، ثم يصلي الظهر ويعيد العصر، ويصلي المغرب ويعيد العشاء. وإن لم يعد فصلاته صحيحة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعلى القول الثاني من مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. حتى الذي قال القطع مستحب قال يعيدها في الوقت، يعني ما دام الوقت باقيا، يعني بالنسبة للعصر لم تغرب الشمس، وبالنسبة للعشاء لم يطلع الفجر، لأن آخر وقت العصر غروب الشمس، وآخر وقت العشاء طلوع الفجر. وتبطل بالقيء إن تعمده، تغير عن حالة الطعام أم لا، لأنه مناف لعمل الصلاة مشغل عنها. ومفهوم إن تعمده أنه لو غلبه لا تبطل، يعني أحيانا الإنسان مثلا في رمضان في السحور مثلا أو في صلاة العشاء بعد أن أفطر وشرب ماء كثيرا، فإذا غلبه القيء فصلاته إيه؟ صحيحة، خاصة إذا لم يتغير عن حالة الطعام، يعني لسه واكل جديد. أما إذا تغير عن حالة الطعام يبقى أبطل إيه؟ الصلاة، لأنه يكون إيه؟ نجسا. يكون نجسا. فهنا طبعا، لكن لو تعمد القيء بطلت صلاته، لأن هذا عمل ينافي الصلاة. لكن غلبه القيء يجوز طبعا أنه يكمل الصلاة ولا شيء عليه، ما لم يتفاحش الأمر عد ويقذر المسجد، يعني هيتمادى عد، يعني استقاء مرة واثنين وثلاثة، لو استمر هيظل يقذر المسجد ويشغل الناس، يبقى الأفضل له إيه؟ أن يقطع الصلاة محافظة على المسجد، محافظة على المسجد وينصرف ويعيد هذه الصلاة مرة أخرى. وتبطل الصلاة بزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، يعني تبطل الصلاة بمثلها، الصلاة الثنائية تبطل بركعتين، والصلاة الثلاثية تبطل ب3 ركعات، والصلاة الرباعية تبطل ب4 ركعات سهوا. يعني أحيانا واحد يفضل يصلي الصبح 4 ركعات، يبقى كده الصلاة إيه؟ باطلة. لكن لو صلى 3 ركعات، صلى ركعة زيادة وتذكر وهو يتشهد أن هذه الركعة زائدة، يبقى يسلم ويسجد سجدتين بعد السلام وصلاته صحيحة. لكن صلى الصبح أربعا تبطل الصلاة، صلى الظهر 7 ركعات سهوا، يعني فضل يزيد في الصلاة فتذكر أنه صلى 7 ركعات، يبقى يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. لكن صلى 8 ركعات مثل الصلاة، صلاته إيه؟ بطلت. صلى المغرب 6 ركعات، بطلت الصلاة. لكن لو زاد ركعة أو ركعتين في المغرب صلاته إيه؟ صلاته صحيحة، تبطل الصلاة بمثلها، إلا صلاة واحدة لا تبطل بمثلها، وهي الوتر. الوتر ركعة، لو واحد صلى الوتر ركعتين لا شيء عليه، يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. لما واحد يقول لك فيه لغز عند المالكية، يقولون الصلاة تبطل بمثلها، وهناك صلاة لا تبطل بمثلها. ما هي؟ تقول الوتر، لو صلى الوتر ركعتين لم تبطل الصلاة، ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. وظاهره ولو كانت صلاة سفر، صلاة سفر بمعنى أنه يصلي مثلا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فلو صلى أربعا السفرية، الصلاة المقصورة، لو صلاها أربعة بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. وبعض العلماء قال لا، لا تبطل إلا بمثل الأصل، يعني السفرية تبطل بأربعة، لأنه فيش حاجة تقصر إلا الأربعة، إلا الصلاة الرباعية التي تقصر، هي التي تصلى ركعتين، لكن الثنائية لا قصر فيها والثلاثية لا قصر فيها. لكن هل ننظر للأصل أم ننظر إلى المقصورة لركعتين؟ فالظاهر يقول إن المقصورة تبطل بمثلها، يعني الركعتين الظهر مثلا إذا صلىها أربعا بطلت، لكن الشيخ في الحاشية رجح أنها لا تبطل إلا بمثل الأصل، يعني المقصورة كده لا تبطل إلا بست إيه؟ بست ركعات، يعني تبقى أربعة، أربعة واثنين ستة، يعني لو صلى الظهر السفرية ستة أو العصر ستة أو العشاء ستة بطلت، لأنها زاد مثل الأصل اللي هو الأربعة. وتبطل الصلاة بسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا كان، إن لم يدرك معه ركعة كاملة مع الإمام، إن لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، لأنه حينئذ أجنبي من الإمام، فإن أدرك معه ركعة سجد القبلية معه وأخر البعدية إلى إتمام صلاته فيسجده بعد أن يسلم. يعني أحيانا الإنسان يدرك التشهد الأخير في الصلاة والإمام يكون عليه سجود سهو، إذا سجد قبل السلام لا يسجد معه، وإذا سجد بعد لا يسجد معه. لماذا؟ لأنه لم يدرك شيئا من الصلاة، هو عند المالكية كده يعتبر فز، يعني صلى إيه؟ صلى وحده. وإن كان الأئمة الثلاثة قالوا اللي يدرك التشهد يدرك ثواب الجماعة، يعني هو مأموم، لكن عند المالكية أخذوا بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني لازم يدرك ركعة حتى يسجد مع الإمام السجود القبلي، لو سجد قبل يسجد مع الشافعية يسجدون قبل السلام باستمرار، فإذا سجد معه فصلاته إيه؟ صحيحة. لكن الذي أدرك التشهد الأخير عند المالكية لم أدركش حاجة، يبقى لا يسجد قبل ولا يسجد بعد، فالإمام يعني هو طبعا يصح له أن يقوم ويبدأ صلاته من جديد لأنه أدرك التشهد ولم يدرك شيئا. نعم. نعم. نعم. صلاة السفر أربعة أيام عند جمهور العلماء، عشرين صلاة، يقصر عشرين صلاة، لكن لو يمكث أكثر من أربعة أيام يتم من أول ما ينزل، خلاص انتهى القصر، القصر في الطريق فقط، وخمسة عشر يوما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بدون جمع، بدون جمع، قصر فقط. لكن عند الجمهور يقصر ويجمع، لو يمكث أربعة فأقل. نعم الحرب، ما له الحرب؟ لا ما فيش قصر في الحرب، لا لا لا، المسافر سواء أي لأي سفر، أيوة المسافر لأي سفر يقصر، لحرب، لتجارة، لأي شيء. لكن في الجيش نفسه ما فيش قصر، يعني حتى الإمام لما يصلي صلاة الخوف بيصلي ركعتين بجماعة وهم يكملون الركعتين وينتظر حتى تأتي الجماعة الأخرى ويتصلي معه ركعتين ويسلم ويتمون الركعتين، ما فيش قصر صلاة الخوف يعني. أيوة. طبعا المسافر إذا صلى مع الجماعة يجب عليه أن يتم الصلاة معهم، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. نعم حتى لو أدرك يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما دام دخلت مع الإمام الحاضر تصلي أربعا حتى لو أدركت ركعة أو ركعتين، ولا يجوز القصر خلف الإمام حتى لو أدركت ركعة واحدة. يصلي هو الإمام ركعتين يكمل من وراء الإمام، من السنة أن يصلي المسافر إماما ويسلم وهم يصلون باقي الصلوات. نعم نعم نخلي الأسئلة بس عقب الدرس أفضل. فالمسبوق طبعا بالنسبة لمن أدرك ركعة مع الإمام يسجد مع الإمام السجود السهو القبلي، لأنه محكوم بالإمام بسلامه، لا يستطيع المشي إلا بعد سلام الإمام، ولا يستطيع القيام لإتمام الصلاة إلا بعد السلام. لكن لما يسلم الإمام وعليه سجود بعد السلام، يبقى المأموم يقوم يقضي ما عليه، ولو سجد مع الإمام السجود البعدي تبطل صلاته. ليه تبطل؟ لماذا؟ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، يعني لأنه طبعا باقي عليه ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات، فكيف يسجد بينهم سجدتين أجنبيتين؟ لأنه هو ممكن يسهو وهو يصلي في القضاء، ممكن وهو يصلي يجيب الركعة الأولى أو الثانية أو الثانية ونسي السورة، هذا سهو بالنقص، وهناك الإمام عليه زيادة، يبقى هيغلب النقص على الزيادة ويسجد هو قبل السلام. إذا تحول السجود بعد السلام إلى ما قبل السلام، لأنه طبعا إذا سهى وهو يصلي القضاء هيعتبر عاد إذا نقص والإمام عنده زيادة السجود بعد السلام هيغلب النقص على الزيادة ويسجد قبل. إذا لم يسهو خلاص يتمم الثلاث ركعات أو الركعتين أو الركعة ويسجد بعد السلام. خلي بالك يعني انظر إلى قوله تبطل بسجود المسبوق السجود البعدي مع الإمام، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها. خلي بالك يعني أنت عليك ركعة أو اثنين أو ثلاثة، الإمام سلم يجب عليك القيام وتقضي ما فاتك، ولا يجوز لك أن تسجد إلا بعد أن تقضي ما عليك. وإن سهوت يبقى هنشوف في زيادة، يبقى ما زال السجود بعد السلام. سهوت بالنقص يبقى هتحول السجود بعد السلام إلى قبل السلام. فهمت هذا؟ وتبطل الصلاة بترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن، كالسورة مثلا مع أم القرآن، السورة مع الفاتحة دي مكونة من ايه؟ من ثلاث سنن. طبعا السورة سنة، قراءتها سنة، والقيام لها سنة، وكونها سر أو جهر سنة. يبقى الذي يترك السورة ترك كم سنة؟ ثلاث سنن. عندنا المالكية لو لم يسجد قبل السلام صلاته إيه؟ باطلة، إلا إذا تذكر بالقرب، يعني هو سلم وتذكر يسجد، أو هو يختم الصلاة تذكر يسجد، لكن ختم الصلاة وجلس في مجلس علم مثل هذا طالت المدة، يبقى يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه نسي السورة ولم يسجد لها. والسورة مكونة من ثلاث سنن. كذلك لو نسي الله أكبر ثلاث مرات، تكبير الانتقالات، يعني نسيها في الركوع ونسيها عند النزول للسجود ونسيها عند الرفع من السجود مثلا، ولو متفرقات، يعني إذا نسي ثلاث تكبيرات متفرقات يجب عليه أن يسجد قبل السلام، إن لم يسجد صلاته باطلة. أو ثلاث مرات سمع الله لمن حمده، لأنها سنة برضه، فلو تركها ثلاث مرات في ثلاث ركعات ولم يسجد قبل السلام صلاته إيه؟ باطلة. لكن لو عن سنتين فقط ترك تكبيرتين مثلا، يعني مثلا ايه، ركع من غير ما يقول الله اكبر، ورفع من غير ان يقول سمع الله لمن حمده، يبقى ترك ايه؟ سنتين، يعني عليه السجود قبل السلام. هذا السجود ليس واجبا وانما هو سنه، فلو سجد صلاته صحيحه، اذا لم يسجد صلاته صحيحه. يبقى في فرق بين ترك سنتين وترك ثلاث سنن. طيب التشهد الأوسط مكون من سنتين ومستحب، لأن التشهد سنة والجلوس له سنة ولفظه مستحب، لفظه، يبقى من ترك التشهد وسجد بها ونعمة، لم يسجد صلاته صحيح، صلاته صحيح. هنا الشيخ قال وكالجلوس الوسط، لكن الجلوس الوسط الراجح أنه غير مكون من ثلاث سنن، مكون من سنتين ومستحب، لكن السنة مكونة من ثلاث سنن والثلاث تكبيرات أو الثلاث تسميعات. فلو تركها الثلاث سنن ولم يسجد صلاته باطلة، لكن ترك سنتين أو سنتين ومستحب صلاته إيه؟ صلاته صحيح. لكن بشرط الطول كما نقول، يعني ترك السورة ولم يسجد لها وطال الزمن، يعني ختم الصلاة وقام ومشى أو خرج من المسجد أو جلس في مجلس علم، يبقى الصلاة كده ايه؟ الصلاة بطلت للطول، للطول. ولذلك قال وتبطل بترك القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال، فإذا لم يطل سجد للسهو. والطول مقدر بالإيه؟ بالعرف، يعني الذي يختم الصلاة ما زال يتدارك السجود لأنه ما زال في الصلاة، أما بعد الختام وجلس مثلا يتحكى مثلا مع غيره أو جلس في مجلس علم فصلاته إيه؟ أو جلس في مجلس العلم يبقى طال الإيه؟ طال عليه الوقت. وقال العلماء يعني لماذا تبطل الصلاة لترك الثلاث سنن؟ قال لأن هذا نقص كثير، والنقصان في الصلاة كالجبران في الحج، يعني في الحج لما يترك الإنسان واجب يجبر به بدم، هنا طبعا ترك ثلاث سنن فتجبر بسجود السهو، تجبر بسجود السهو، يبقى لابد من سجود السهو هذا واجب إذا كان عن ثلاث سنن، وسنة إذا كان على أقل من ذلك، السنتين. وطبعا في حاجات لم يذكرها الشيخ، مثلا في المبطلات كرفض النية، رفض النية يعني واحد رفض نية الصلاة وهو يصلي، قال بقلبي أبطلت صلاتي، تبطل الصلاة برفض النية، وكذلك الوضوء يبطل برفض النية، يعني واحد قال أبطلت صيامي أو نوى الإفطار، هذا رفض ليه؟ هذا رفض للنية، يبطل العبادة، يبطل العبادة. ما عدا الحج، الحج لا يبطل بالرفض، قال لقوته، يعني ما دام الإنسان دخل في الإحرام للحج أو العمرة لا يبطل، يعني حتى ما ينفعش يردف إحرام على إحرام، ما ينفعش، يعني ما دام أحرم ما ينفعش يقول أنا أبطلت إحرامي وأحرمت بكذا، ما ينفعش، الإحرام لا يرتفض، لم دخل في الإحرام لابد أن يتم، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا حتى ولو فسد، يعني حتى لو فسد الحج، يعني واحد نوى الحج وأحرم بالحج وقبل أن يذهب إلى عرفات جمع امرأته، بطل الحج، ويكمله فاسدا وعليه بدنة، يعني بقرة أو جمل، ويعيد من قابل، دي من خصيات الحج، من خصيات الحج، مدام دخل في الإحرام. وكذلك العمرة، يعني واحد أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف ويسعى جامع امرأته، يتممها فاسدة، يعني يغتسل ويطوف ويسعى ويقصر ويتمم العمرة باطلة وعليه دم، ويعيد هذه العمرة، ويعيد هذه العمرة. الحج لا يرتفض، يعني لا في الأثناء ولا في إيه؟ في البداية ولا إيه؟ بعده لا يرتفض، لابد من إتمامه، لكن الصلاة تبطل بالرفض، تبطل بالرفض، وتبطل بسبق الإمام في تكبيرة الإحرام والسلام، يعني بعض الناس خاصة لما يكون بعيد عن الإمام أحيانا يكبر قبل الإمام، يعني الله أكبر والإمام يقول الله أكبر بعديه، يبقى ده صلاته إيه؟ باطلة، لأنه سبق الإمام، لأنه سبق الإمام. كذلك لو تعمد السلام قبل الإمام تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر. يبقى لابد من ملاحظة عدم سبق الإمام في تكبيرة الإحرام والسلام، لكن سهوا يعيد تكبيرة الإحرام تاني، يعني واحد سهى عليه وكبر ثم سمع الإمام يكبر يكبر بعده تاني. إذا سهى في السلام قال السلام عليكم قبل الإمام، يرجع إلى الصلاة كما هو ويدعو حتى يسلم الإمام وصلاته إيه؟ صحيح. لكن لو انصرف ومشى صلاته باطلة. وبذلك نكون أتممنا مفسدات الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،